ليلة سبحان الله كانها من محرم، ليلة سبحان الله كانها من محرم، الدمع يتجار في هيئة مخيم، ليلة سبحان الله كان من محرم، الدمع يتجار في هيئة مخيم، ليه تسترجع وجع تنبش أحاسيس، تفتح جروح وتجدد موسم الهام، تفتح جروح وتجدد موسم الهام، هذه ليلة مو مثل أي ليلة عيدنا، من تيجي حتى السماء ويانا تلطم، ليلة الكعبة الحزينة أمنا زينب، وإحنا جينا ننادي حق أمنا زينب، لو تقرب هالقلب منها سمع صوت الوصية، أمنا زينب وياه أعجب من مرة رغم المنية، من مرة ما ماتت برغم المنية، ليلة سبحان الله جنة من محرم، الدمع يتجار في هيئة مخيم، ليلتي سرج وجع، ليلتي استرجع وجع، تنبش أحاسيس، تفتح جروح وتجدد موسم الهم، ليلة سبحان الله جنها من المحرم، الدمع يتجار في هيئة مخيم، ليلة تسترجع وجع تنبش أحاسيس، تفتح الجروح وتجدد موسم الهام، هذه ليلة مو مثل أي ليلة عيدنا، من تجي حتى السماء ويانا تلطم، ليلة الكعبة الحزينة أمنا زينب، وإحنا جينا ننادي حق الشرع للأم، أمنا زينب لو تقرب هالقلب منها استمع، هالقلب منها سمع صوت الوصية، أمنا زينب وياه أعجب من مرة ما ماتت برغم المنية، من مرة ما ماتت برغم كأنها إلينا تأشر علينا. تجفها ترسل عطفها إذنا يا شيعة اسمعوها وصية احفظوها دماء الغابرية دماء الغابرية فلا تهدكوها فلا تهدكوها شيعة لمن مشى للمذبح حسين غايته يوصل إليكم ضوى الدين شيعة لمن مشى للمذبح يحسن شيعة لمن مشى للمذبح يحسن غايته يوصل إليكم ضوى الدين احفظوا دم أبو اليمة فيكم الصلاة الصلاة يا موالي الصلاة الصلاة يا موالي ويا بنتي المصونة حجابك ذو جروحي ومني العباية وصية ثمر روحي يا بنتي المصونة حجابك دوى جروحي ومني العباية وصية ثمر روحي شأنها إلينا تأشر علينا تمد جفها ترسل عطفها عطفها إلينا يا شيعة اسمعوها يا شيعة اسمعوها وصية احفظوها دم الغابرية فلا تهدكوها شيعة لمن مشى للمذبح حسين غايته يوصل إليكم ضوى الدين فضوا دم أبو اليمة فيكم الصلاة الصلاة يا موالين ويا بنتي المصونة حجابك ذو الروح ومني العباية وصية ثمر روحي ويا بنتي المصونة حجابك ذو جروحي ومني العباية وصية ثمر روحي وصية يلي عشتين بعمر ويانا لغيوم العباية الزينبية عندك اليوم يلي عشتين بعمر ويانا لغيوم العباية الزينبية عندك اليوم يلي متربية بماتمنا وعزنا هادي بين يدك أمانة ورسمي هادي بين يدك أمانة واسمي مرسوم اذكروني بعفتي يا بنتي واني يمك بكل لحظة أنا عندك علوم عندي علوم مش كثر ضحينا لجلك لجل ظل هذا الحجاب مش قد من هموم لجل ظل هذا الحجاب مش قد من هموم بنتي احفظي الوصية بنتي احفظي هالوصية بالعباية الزينبية احفظي تحفظ الشرع يا شيعة من دماء الغاضرية، من دماء الغاضرية. يلي عشتين بعمر ويانا الغيوم، العباية الزينبية عندك اليوم. يلي متريب يبمأتي من وعزنا، هادي بيني دش أمانة واسمي مرسوم. اذكرين بعفتك يا بنتي واني يمك بكل لحظة، عمو عندي علوم، عندي يعلوم اش كثر، عندي يعلوم اش كثر ضحينا لجليك، عندي يعلوم اش كثر ضحينا لجليك. لجل ظل هذا الحجاب اش قد من هموم. بنتي يا بنتي بنتي احفظيها الوصية بالعباية الزينبية، بنتي حفظيها الوصية بالعباية الزينبية. احفظوا الشرع يا شيعة من دماء الغاضرية، من دماء الغاضرية. أني زينة يا ضوى عيوني، أني زينة يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت من